القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين المصدقين بآياته العاملين به. وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارة، إذ به تقوم عليهم الحجة. فالشفاء الذي تطمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء السيئة والانحراف السيء والقصود السيئة. خمس أشياء جماعة القرآن يشفي من هذه الأشياء الخمسة. أولا شفاء القلوب من الشبه، رقم واحد. شفاء القلوب من الجهالة، رقم اثنين. رقم ثلاثة من الآراء الفاسدة، من الآراء الفاسدة. أيضا الانحراف السيء، القصود السيء. طبعا كل واحد مننا إن لم يمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى بيضل لا محالة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن إن لم تلتزم بما أمرك الله سبحانه وتعالى به من ذكر الله فستصبح في ضنك. وهذا الذكر كما تعلمون هو القرآن الكريم، يعني الذكر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر المقصود بها في هذه الآية هو القرآن الكريم. فمن ترك القرآن الكريم عاش في ضنك وفي ذل وفي عناء. لذلك الإنسان منا إذا ترك ذكر الله سبحانه وتعالى، إذا ترك العمل بالقرآن الكريم، افعل أو لا تفعل، إذا تركت هذه الأشياء فإنك ستعيش في ضنك لا محالة. فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة، احنا قلنا هنا دلوقتي الشيخ هنا السعدي ذكر شفاء القلوب وأيضا شفاء الأبدان. خلاص، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. يبقى إذن نقول تاني: شفاء القلوب من الشبه، رقم اثنين الجهالة، الآراء الفاسدة، الانحراف السيء، القصود السيء. لذلك يا جماعة أن الذي يتقي الله سبحانه وتعالى من المستحيل إن هو يفهم فهما خاطئا عن الله. القلب الذي اتصل بالله سبحانه وتعالى واتصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المحال أن يفهم فهما خاطئا عن الله، من المحال أن يفهم فهما خاطئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من المحال أن يسيء الظن بالله وأن يسيء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أن الذي ابتعد عن المشكاة، مشكاة النبوة ومشكاة القرآن الكريم، تجده يضل. يعني هتجده ولا حول ولا قوة إلا بالله يكذب أحاديث، بل ويطعن في بعض الآيات. لماذا؟ لأنه ولا حول ولا قوة إلا بالله في قلبه شبه، أو لأنه ابتعد عن القرآن، فالقرآن الكريم كما تعلمون شفاء للقلوب، شفاء للقلوب من ماذا؟ من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود السيء. خلاص. أيضا شفاء للأبدان من آلامها وأسقامها. من معنى يا مكتب واحد. وأما الرحمة، يبقى احنا كده فسرنا شفاء للقلوب وشفاء للأبدان، ماشي؟ طيب، شفاء للقلوب، ماشي، وشفاء للأبدان. هذه القلوب هي نحط ايه، نحطها جوا مربع، وهذه شفاء للايه، للأبدان. ايضا هو رحمة، هو رحمة، فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. كل واحد مننا كما تعلمون إذا اتصل بالقرآن واتصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا رحمة في الدنيا وسعادة في الآخرة. أيضا من فضل القرآن، من فضل القرآن، طبعا احنا اولا بنشرح في ايه، فقه تربية الأبناء. قلنا عشان تربي الأبناء رقم واحد تعمل ايه، ها رقم واحد، حد فاكر يا جماعة؟ طب حد معانا طيب في الغرفة؟ أول حاجة الدعاء للأبناء، رقم اثنين الدعاء لأبناء الغير، رقم ثلاثة النهي عن الدعاء على الأبناء، رقم أربعة تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله احنا توقفنا عندها وقلنا أول حاجة في تقوى الله إن الإنسان مننا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى إذن إيه؟ رقم واحد قول الحق في شأن الأيتام. رقم اثنين تحري التقوى في أكل الحلال، في أكل المال. وإحنا قلنا الواحد مننا كطبيب أو صيدلي أو مهندس أو مدرس أو حرفي أو مهني أو صحفي، أو صحفي يعني، أو صاحب تاكسي أو موظف، أي مهنة يتقي الله سبحانه وتعالى في عمله. فقلنا الطبيب مثلا بيأتي يذهب إليه المريض، وما ينفعش المريض يقول له والله أنت محتاج جراحة وهو مش محتاج جراحة ولا حاجة. كيف تسول نفس هذا الطبيب أن يعبث بجسد المسلم ويعطيه بنج ويقطع في جسده سبحان الله وينزف هذا الجسم دما ويتألم ويتعذب؟ لماذا؟ لأنه يريد مالا. مصيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العافية. بالنسبة زي دكتور بالضبط كده، زي دكتور النساء أو دكتورة النساء، المريضة ممكن تولد طبيعي، فالطبيب يستعجل الرزق ولا حول ولا قوة إلا بالله ويولدها قيصري، طبعا لأن ولادة قيصرية بتبقى أغلى من ولادة طبيعية. الصيدلي يصرف مثلا دواء غالي الثمن إرضاء لشركات الدعاية، ومع وجود أدوية رخيصة وتؤدي نفس المهمة. المهندس على سبيل المثال بيجري صيانة بتكاليف باهظة جدا، مع العلم ان الامر لا يستدعي كل هذه التكلفة. سبحان الله. المدرس على سبيل المثال لا يعطي الشرح حقه. الحرفي كذلك لا يتقي الله سبحانه وتعالى. المهني ان هو بيدعي انه فعل كذا وكذا وحتى ينال اجرا اضافيا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. كل هذه من اكل اموال الناس بالباطل. ايضا حرق البضاعة من اكل اموال الناس بالباطل. استغلال الدين في اكل الحرام او في اكل المال الحرام كذلك ايضا الواحد بيعمل فيها شيخ. ويا جماعة هناك عايزين نبني كذا او نبني كذا او نعمل كذا, فبيتخذ الدين ولا حول ولا قوة الا بالله في اكل اموال الناس بالباطل. ايضا التأمين ايضا من اكل اموال الناس بالباطل. الغلول من اكل اموال الناس بالباطل. الصحفي او الصحفي يعني في يعني يكذب ويدلس ليتكسب على رزقه ويعمل خبر قنبلة كما تعلمون. وطبعا يعني يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. أيضا من الأموال المحرمة بيع ما حرمه الله لغير المسلم. يعني واحد يبيع خمرة لغير المسلم أيضا هذا من الأمور المحرمة. سواء تاكسي واحد يقول له أنا عايزين نروح للفرح الفلاني أو المصرف الفلاني أيضا هذا لا يجوز. لكن هناك قاعدة مهمة جدا جدا. واحد جه سألك أنا عايز وديني الايه الحتة الفلانية. خلاص الحتة دي في ظاهرها أنها ما فيهاش مشكلة, ما ليس فيها حرمة يعني. فعليك ألا تسأل عايز تروح فيه راح فرح. لا, هذا اسمه تنطع. واحد جه في واحد في محل بقالة على سبيل المثال فبيطلب كبريت, فما ينفعش تقول له هل هتستعمله انك تولع بسجارة. طبعا ايضا هذا تنطع. لكن لو قال لك هات الكبريت عشان اولع السجارة قل له لا انا اسف ما ببيعش كبريت. ايضا من التقوى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. واحنا دلوقتي بنشرح في الايات التي تشجع او التي تحث على ان الواحد مننا يقرأ القرآن. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. ايضا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا هذا القرآن الذي يحث الناس على العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها, بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان والإيمان مقتض لها. فإن التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات, فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه, ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب, ونجزينهم أي في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله سبحانه وتعالى سيؤتيه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ماشي الآية دي يا جماعة. قال الله تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ونجينا الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إذن إيمان وعمل صالح، إيمان رقم واحد، رقم اثنين عمل صالح. طيب هذا الرجل الذي آمن وعمل عملا صالحا، إيه الاستفادة أو ما العائد عليه؟ ها قال لك فلنحيينه حياة طيبة. الإنسان الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يرضي الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى وترك ما حرمه الله، إيه اللي يحصل؟ فلنحيينه حياة طيبة، حياة كريمة، وإن احتوت هذه الحياة على آلام أو منغصات أو متاعب أو ما شابه ذلك. فالمؤمن الذي يتصل بالله سبحانه وتعالى تهون عليه هذه الأمور، المؤمن الذي اتصل بالله سبحانه وتعالى تهون عليه هذه الأمور ويتحمل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه اتصل بالله، بخلاف من لم يتصل بالله سبحانه وتعالى فإنه يعيش في عيشة ضنك وبؤس وشقاء حتى لو كان أغنى الأغنياء، فرب شيء صغير ينغص عليه حياته. تجد أن الإنسان اللي دماغه ضربة ده واللي عاش بالطول بالعرض، أي حاجة حلال يعملها حرام يعملها شاري ما حاجة، سبحان الله. هذا تجد هذا القلب الذي لم يتصل بالله سبحانه وتعالى، تجد المحصلة إيه؟ أي شيء تافه ينرفزه. يعني إحنا كمؤمنين بالله سبحانه وتعالى نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، لا تغضب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. فتجد أن العبد المؤمن لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى فقط، أما الأمر عادي الأمر مش مستاهل غضب خلاص هغضب ليه. الأمر إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى بيغضب. أما تجد الذي لم يتصل بالله سبحانه وتعالى أي حاجة تنرفزه، أي حاجة تضايقه، أي حاجة تخرجه عن شعوره، سبحان الله. لا يا أخي، حدث أمر، يحدث أي أمر تناول الأمر بشيء من الهدوء، حذر مرة واثنين وثلاثة، عاتب مرة واثنين وثلاثة. بعد كده لما تجد أن في الشخص هذا تقصير في عمله وإضاعة لحق المسلمين ففر وانفعل واغضب لله سبحانه وتعالى. أما الواحد كده يحصل أي حاجة يغضب كده، طبعا لا، هذا أمر يحتاج إلى شيء من التروي. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ملك له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذه من الأشياء الهامة جدا إن إنسان منا فضل القرآن قلنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ألا إلى الله، ألا إلى الله تصل الأمور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والآية اللي قبلها يا جماعة قلناها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ده طبعا اشتمال القرآن على افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، لا مش بلا، ألا، ألا إلى الله تصير الأمور، ألا، ألا إلى الله تصير الأمور. أنت بترد يعني، أنت آسف، معلش ما خدش بالي، نعم مش واخد بالي ان انت بايه، ألا إلى الله تصير الأمور، فبيرد نعم بلا إلى الله تصير الأمور، نعم خلاص. فالله يكرمك رب العالمين. فالإنسان منا وكذلك أي حين أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهذا هو القرآن الكريم. فهذا القرآن الذي ترك، سواء ترك سماعا أو قراءة أو تلاوة أو فهما أو عملا، هذه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجع هذه الأمة إلى قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القرآن الكريم، سماه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لماذا؟ لأن الروح يحيا به الجسد، لأن الروح يحيا به الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح. يعني هات واحد يا جماعة كده شاب روش، شاب صايع، شاب ضايع، وقارن بينه وبين شاب اتصل بالله سبحانه وتعالى مع ما فيه من التقصير. واحد شاب ملتزم بدين الله سبحانه وتعالى وله المقصر في أمور، يعني شتان، ده في الضياع، ده عبد للسيجارة، ولكن هذا عبد لله سبحانه وتعالى مع ما في هذا العبد، وكلنا مقصر سبحان الله ما في هذا العبد من تقصير. شتان، هذا يعبد سيجارة سبحان الله، هذا يعبد ولا حول ولا قوة إلا بالله النظر المحرمة سبحان الله، هذا أسير لشهواته، هيقضي يومه فين، هيقضي ليلته فين سبحان الله. لكن الذي اتصل بالله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا الله، هذا أسير للمال يريد أن يجمع مالا سبحان الله، يجري ولا حول ولا قوة إلا بالله كما تجري الوحوش في البرية. وطبعا الحديث طبعا ده مش حديث، يعني يركض فيه ركض الوحوش في البرية، طبعا ده حديث ضعيف يعني خلاص، ولكن الحديث اللي احنا عارفينه من كانت الدنيا أكبر همه، الحديث المعروف. شتان بين هذا المرء وهذا المرء. هذا القرآن الذي تحيا به القلوب والأرواح، وتحيا به مصالح الدين والدنيا لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير. تخيل في علم المواريث تجد أن الإنسان إذا ابتعد عن تطبيق شرع الله في المواريث تظل المشاكل قائمة، بين العائلات وبين الأشخاص. لماذا؟ لأنهم تحاكموا إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى كما تعلمون يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى شحناء وإلى بغضاء وإلى سب وإلى قذف وإلى لعن وإلى وإلى وإلى وإلى، وتستمر القضايا عشرات السنين. بص تلاقي القضايا تقعد بالعشرين وتلاتين واربعين سنة لحد ما الورثة يموتوا، في منهم ناس تموت خلاص. ويريد على قد الخناقات، لا مش على قد الخناقات بس، ده في قلة أدب وضرب وشتيمة، وواحد يتبلى على فلان واحد يتبلى على علان، سبحان الله. لماذا؟ لأنك لم تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا محض منا، منة الله على رسول صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين من غير سبب منهم. ولهذا قال: ما كنت تدري، أي قبل نزوله عليك، ما الكتاب ولا الإيمان، أي ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة، ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية. بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يخط بيداه ولا يقرأ، فجاءك هذا الكتاب الذي جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. طيب، هذا النور كما تعلمون هو نور يستضاء به في ظلمات الكفر والبداع والأهواء المردية، ويعرفون به الحقائق ويهتدون به إلى الصراط المستقيم. نور، قال الله، قال الرسول، هذا هو نور، نور من الله سبحانه وتعالى. تجد أن العبد إذا كفر بالله وإذا وقع في الأهواء وفي البدع، سبحان الله، تجده ضائع تائه، سبحان الله، في ضياع في ظلام. عشان كده شيخنا الشيخ الفاضل أمير الأنصاري، يريد بس نخش على موقع طريق إلى الله أو ويتو الله، ونحمل السلاسل بتاعته الجميلة الرائعة. في سلاسل منها تتكلم عن الإعجاز العلمي، في سلاسل منها بتتكلم عن، يجيب لك مقاطع من اليوتيوب ويبدأ يفسرها تفسيرا جميلا، ولا حمل ولا قوة إلا بالله. هذا التفسير يستضيء بالقرآن والسنة، سبحان الله، فبتبقى رائعة جدا جدا يعني. فقال: انت ما تنفعش الا عبد، واخدين بالكم؟ يعني يا جماعة ما ينفعش تشتغل شغلانة الا انك تكون عبد لله. لو انت ما بقيتش عبد لله ما تنفعش اصلا تبقى عايش. عشان كده بنقول انت لا تنفع الا ان تكون عبدا، سبحان الله. إذا لم تكن عبدا لله سبحانه وتعالى فأنت في ظلمات الكفر وظلمات البدع والأهواء المردية. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فعلا، تخيل ذكر الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان كالحي. عشان كده الإنسان مننا إذا كان يعني شغال 24 ساعة ولا شغال يعني 7-8 ساعات ويرجع مقتول، بيبقى عامل زي الميت، سبحان الله. الإنسان مننا ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا ابتعد عن الدروس مثلا، إذا ابتعد العبد عن الدروس العلمية، يعني مش عايز يعني واحد فعلا جماعة بيقول فعلا يعني بيبقى عامل كده يعني بالضبط، يعني إنجاز التشبيه أنا بحس كده، يعني لو في أسبوع لا اديت في درس ولا حضرت درس ولا حتى سمعت حتى درس حتى ولو مسجل، انا بحس كده جماعة ان انا يعني اعزكم الله عامل زي الايه يعني مش هنقول يعني هو طبعا يا ربنا قالها، يعني هنتكسف ليه ربنا قالها، ان هم الا كالانعام بل هم اضل. واحد حاس كده انه زي الحمار رايح الشغل جاي من الشغل فعلا. لماذا؟ لانك ابتعدت عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وابتعد عن مشكات النبوة. آمين رب العالمين. فالإنسان فعلا جماعة الذي لا يذكر ربه بتظهر لما الواحد بيترك الدروس العلمية وتحصيل العلم الشرعي والدعوة الشرعية والدعوة، بيجد بلوك كأنك كده واحد يعني إنهم إلا كان عام كانهم أضل، رايح عمال يجيب فلوس، يروح يجيب فلوس ويرجع يجيب، يعني رايح الشغل عشان يجيب فلوس وفقط خلاص. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبينه لهم وتوضحه وتنيره وترغبهم فيه وتنهاهم عن ضده وترهبهم منه. ثم فسر الصراط المستقيم فقال: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الصراط الذي نصبه الله لعباده. طبعا الطريق المستقيم كما تعلمون الطريق الذي فيه ليس الذي ليس فيه اعوجاج دغري، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع جميع أمور الخير والشر، فيجازى كلا بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أيضا من الأشياء المهمة جدا، يعني فتوى من واقع ابن باز رحمه الله، قال قيل له: ما هو فضل قراءة القرآن وتعلمه وتعلمه وحفظه وتعليمه؟ وهل قراءة الكبار والكبيرات في السن للقرآن رغم تحريف بعض الآيات كرفع المنصوب وجر المرفوع وغير ذلك لعدم قدرتهم على النطق الصحيح، هل هو جائز أم لا؟ الشيخ طبعا حفظ رحمه الله أجاب وقال طبعا بدأ يذكر الآيات التي فيها فضل القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي لماذا؟ للتي هي أقوى. وأيضا قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وكان يوما جالسا صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان، أي هو واد في المدينة، فيرجع بناقتين عظيمتين من غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا كل واحد يحب ذلك. قال لأن يذهب أحدكم إلى المسجد فيعلم آية من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا في فضل القرآن الكريم. نقول تاني، خرج علينا رسول صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين. الكوماوين يا جماعة أي عظيمة السنام. ومناسبة يا جماعة، ونسبة السنام دوت، الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا أن يأتي زمان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن هو النساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت، ظهر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني موضة عجيبة جدا، تبص تلاقي إيه الحجاب ضخم كده، سبحان الله. معروف إن الحجاب الضخم ده يعني لو واحد حاطط حاجة جامدة كده على راسه معناه إن في صداع، فيقولك إن ده موضة. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. هذا مما ابتلي به بعض المسلمات. فيا جماعة لو في واحدة ولا حاجة عاملة الحجاب الضخم ده، تذكرها بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بنات المسلمين والمسلمات. طيب، فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. والكوماوين طبعا جماعة أي الإبل العظيمة الإيه؟ السنام، أو الكوما من الإبل العظيمة الإيه؟ السنام. طيب، فالسنة للجميع الإكثار من تلاوة القرآن للمرأة والرجل العجوز ولغير العجوز، ولو جرى بعض التحريف ما يضر. عليها أن تجتهد حتى يقيم الرجل لسانه، عليه أن يجتهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وهو ماهر فيه فهو مع السفرة الكرام الإيه؟ البررة، ومن قرأه وهو عليه شاق وتتعتع فيه فله أجران. وهذا فيه فضل عظيم، له أجران إذا قرأ القرآن وهو يتعتع فيه، لأنه ليس بحافظ له يجلس لقراءته ليتعلم، له أجران. فالرجل يتعلم والمرأة تتعلم ويقف حتى يفهم الآية. ودلوقتي معروف أن في كتاب مثلا تفسير زبدة التفسير، ولو في توسع يبقى عليك بالسعدي، لو عايز توسع أكتر في مختصر صحيح تفسير من كثير للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، حتى يفهم الحرف، حتى يقيم الكلمة، يتعلم، وإن كان عنده من يعلمه كان ذلك خيرا كثيرا. يقول يا فلان اسمع لي انت في جلسة ولا حاجة، والله يا جماعة يا فلان خليك معاه بس ايه انا اقرأ عليك ربع وصلح لي. وإن كان عنده من يعلمه كان ذلك خيرا. يقول يا فلان اسمع لي، او يا فلانة تقول لأختها اسمعي لي ان كانت تفهم منها. يتعاون على البر والتقوى، كل يعين الآخر، أو لزوجها إذا كان زوجها يقرأ أحسن منها تقرأ عليه، أو لأمها أو لأختها على أختها. هذا من التعاون على البر والتقوى. وإذا قرأت اليوم تلحن، فاليوم الثاني إن شاء الله ما تلحن بالتعلم، وفق الله الجميع. طبعا ده من كلام الشيخ ابن باز حفظه الله. ايضا من فضل تلاوة القرآن، احنا بنشجع بعض الوقت ان احنا نقرأ القرآن. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. أيضا الله سبحانه وتعالى قال مادحا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نقول تاني إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال الإمام الطبري إن الذين يقرؤون كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة، أي وأدوا الصلاة المفروضة في بمواقيتها بحدودها، وأقاموا الصلاة أي ويقيموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أي وتصدقوا بما أعطيناهم من الأموال سرا في خفاء وعلانية جهارا. وإنما معنى ذلك أنهم يؤدون الزكاة المفروضة ويتطوعون أيضا بالصدقة منه بعد أداء الفرض الواجب عليهم فيه. وقوله يرجون تجارة لن تبور، أي يرجون بفعلهم ذلك تجارة لن تبور، لن تكسد ولن تهلك. من قولهم بارت السوق، أي إذا كسدت وبار الطعام. وقوله تجارة جواب لأول الكلام ليوفيهم أجورهم، يقول ويوفيهم الله على فعلهم ذلك ثواب أعمالهم التي عملوها في الدنيا ويزيدهم من فضله، أي وكي يزيدهم على الوفاء من فضله ما هو له أهل. وكان مطرف ابن عبد الله يقول هذه آية القراء. واختتام الآية باسم الغفور دليل على أن التالين لك القرآن ممن يحظر بمغفرة الله في يوم الدين. وأما النصوص في السنة فقد تنوعت أساليبها ترغيبا في تلاوة هذا الكتاب المبارك، وينبغي أن يعلم أن التلاوة النافعة هي التي تفضي إلى العمل بما فيه. فمن ثمار هذه التلاوة أن فيها نجاة من مثل السوء الذي ضربه صلى الله عليه وسلم، قال إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. تخيل لما واحد مش عارف حتى سورة الفتحة تبقى مصيبة. وفرق كبير بين التالي لكتاب الله وهاجره وإن كان منافقا. فرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة يا جماعة من الموالح بتحصل يصل الشجرة إلى 5 أمتار ناعم الأغصان والورق أزهاره بيضاء وثمرته تشبه الليمونة إلا أنها أكبر بكثير له رائحة زكية ماءه حامض ذات لون برتقالي ذهبي ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. هذا الحديث طبعا يعني شيخنا الشيخ أحمد قطيبة شرحه فقال فكأن الناس قال الشيخ أحمد كأن الناس منهم مؤمنون ومنهم منافقون ومنهم فجار والمنافقون والفجار جعلهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في مرتبة واحدة في حفظهم للقرآن أو عدم حفظهم للقرآن والمؤمنون هنا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين مؤمن قارئ للقرآن يعني حافظ له وقد وصفه بقوله مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة فالمؤمن ريحها طيب وطعمها طيب والأترجة نوع من الموالح مثل البرتقال. طيب لكم اللقاء إن شاء الله عشان صلاة المغرب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.